هل يجوز الذبح بعد الميت لإقامة وليمة تكلف كثيرا؟ إن جاء زائرون أو أراد أحد أن يتصدق عن ميته وبه قدرة على ذلك من كسبه ومن ماله لا من مال اليتامى فلا بأس بذلك. نعم، وفي الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي اختلقت ولم توصل، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم. وأما حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم، فإنه من طريق خالد بن أبي سارة أو خالد بن سارة، وجاء من حديث آخر لا يدل على المقصود. فالقصد أنه يجوز أن يذبح للضيوف الذين آتوا للتعزية من بلد بعيدة أو من أجل أن يتصدق على الصدقة على الميت، لا بأس بهذا. أما ما يفعله الناس من أخذ القاتها هنا ومن التكلفة الباهظة في مصر وبكثير من البلاد الإسلامية، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، حتى قال بعضهم لما يلحق أضرباء الميت من المتاعب والمشاق، يقول ثلاثة تشقى بها الدار: العرس والماسم والزار. فماذا يا أخواننا؟ فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، وخصوصا الذبائح لأصحاب العمائم الذين يقرؤون الإمامة. يا لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الإمامة، لكن ماذا؟ لكن الغالب على أصحاب العمائم أنهم أصحاب عصيدة. نعم يا إخواننا، يذهب ويدرس ياسين ويقرأ على الميت متأكل يتأكل بالقرآن، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأنصحهم أن يحترفوا. وبارك الله فيكم.